ما حكم استخدام النساء للعدسات اللاصقة في العيون من أجل العلاج؟ وما الحكم أيضا إذا كان استخدامها من أجل التزين والتجمل فقط؟ إذا كان استخدامها لأجل المصلحة والفائدة قوة البصر فلا بأس، أما للزينة ترك هذا أحوط.